لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج. هذه مسألة مهمة تنبه إليها. أعداء التوحيد في كل زمان ومكان ليس العوام، وإنما علماء البدعة، وقد يدلسون على الناس بسبب ما عندهم من بعض العلوم. هذه مسألة يتنبه لها. نعم. وحجي كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالعلم والحقائق الثابتة ودعوتهم إلى إفراد الله بالعبادة فرحوا بما عندهم من العلم الذي ورثوه. فبما عندهم من العلم، نسأل الله العافية، ردوا ولبسوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصار علمهم وبالا عليهم، نعوذ بالله. فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم أنت أيها الموحد أمامك أعداء، وهؤلاء الأعداء عندهم علوم وعندهم شبه، وهذه الشبه وهذه العلوم لا يزيلها إلا العلم. فعليك بعلم الكتاب والسنة، ومن تمسك بالكتاب والسنة هدي، كما قال ربنا عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع أنه قال لهم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فطالب العلم إذا تمسك بالكتاب والسنة وفهمهما كفهم الصحابة رضي الله عنهم هدي. ولذلك قال ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال ربنا عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الهدى كتاب الله والسنة، واتباع سبيل المؤمنين ثلاثة أشياء، إن فارقت هذا نسأل الله العافية. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتردى طالب العلم: الأعداء حافون بك من كل مكان، فخذ الحيطة وتدبر كتاب الله، وعليك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعليك بهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعليك بعلوم السلف، تفوز بالدنيا والآخرة. لأنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثر ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. قوله رحمه الله: العامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين، صحيح، لأن العامي عنده فطرة سليمة. ولذلك يقولون الناس ثلاثة أقسام: إنسان عنده فطرة سليمة، وإنسان عنده فطرة سليمة وعنده علم، وإنسان لا فطرة سليمة ولا علم صحيح. فعلماء الكلام وأمثالهم من الضلال هؤلاء لا فطرة سليمة ولا علم صحيح. وأكمل الرجال من كان عنده فطرة سليمة وعنده علم صحيح. والعامي من عوام المسلمين عنده فطرة سليمة. ولذلك يقولون إن أحد علماء يعني البدعة جاء لعامي من الموحدين فقال: لماذا تنكر علي دعاء الأولياء؟ والله عز وجل يقول: بل أحياء عند ربهم يرزقون. والله أثبت أنهم أحياء، وأنا أدعوهم لأنهم أحياء. فقال له العامي: هل قال الله يرزقون ولا قال يرزقون؟ قال يرزقون. قال: من يرزقهم؟ قال: الله يرزقهم. قال: طيب أنا أدعو الذي يرزقهم يرزقني، ما دام أنهم يرزقون والله هو الذي يرزقهم فأنا أدعو الله الذي يرزقهم أن يرزقني. لماذا أدعوهم هم؟ يعني كمن يقول: اللهم ارزق فلانا مالا حتى يقرضني. ليش ما تقول: يا رب ارزقني مالا مباشرة؟ هكذا العامي من الموحدين، لأن فطرته ماذا؟ سليمة. قال: ولكن الخوف الله على الموحد الذي يدخل الطريق بلا سلاح. يعني العامي إذا صار يناظر ويناقش بلا علم هذا قد يخشى أن يلبس عليه. نعم. الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذا صحيح، لأن الله عز وجل قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا أردت أن تعرف الحق من الباطل فعليك بهذا القرآن، كما قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويروي أهل السير أن هذه الآية قرأت في مجلس عمر، وكان عنده شاب من الأنصار فقال نعم ربي والله على قلوبنا أقفالها وإنا مفاتيحها بيدك اللهم افتح قلوبنا لكتابك. يقول فأعجب عمر رضي الله عنه بهذا الشاب الذكي الذي سأل الله عز وجل أن يفقهه في دينه. نعم. وأقول لك أشياء مما ذكر الله في كتابه وجوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله عقلها يعني فهمها، لمن عقلها يعني فهمها. نعم. لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو استدل بالشفاعة أنها حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما هو المحكم؟ المحكم أن لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخاف إلا الله. لماذا؟ لأنه الخالق وحده والمالك وحده والمدبر وحده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قالوا هذا ولي، هذا إمام، هذا فيه، هذا يشفي. قل إذا كان مسلما فإن الله يغفر له ويرحمه، لكني أعبد الله الحي الذي لا يموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فصل لربك وانحر لمين؟ لربك. كما أن صلاتك لربك أيضا ذبيحتك ليست للقبر، إنما هي لله سبحانه وتعالى. هذا جواب عام شامل لكل الشبه التي يقولونها. كل ما قال أنت ما فهمت، قال يا أخي جربنا، ذهبنا إليه واستشفينا فشفانا، قل والله هذا الكلام كله عندي ما أفهمه أنا. أفهم أني لا أعبد غير الله، لا أصلي لغير الله. الخمر خمر لو سموها بغير اسمها تتغير الخمر؟ هي هي. سموها مشروبات روحية، سموها كحول، الربا ربا، لو سموه بغير اسمه فوائد بنكية مقابل التضخم، عمولة بنكية، هو ربا ربا ربا. ما كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما دام أن هذه عبادة أنا لا أصرفها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يقول هذا رجل صالح فيه، قل على عيني ورأسي صالح، أنا أدعو الله له. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مو يا إخوان اغفروا لنا، ولا يا إخوان ارزقونا، ولا يا إخوان اكسونا، نعوذ بالله. هذا جواب عام مهم، لأن حججهم كثيرة، ولا سيما بعض المبتدعة من أهل الكذب، يعني عندهم يعني كرامات وكذب وخرابيط ملأت الدنيا. هل تستطيع أن ترد على كل شبهة؟ ما تستطيع. عندك هذا الرد المجمل ترد به على كل الشبهات. نعم. قال رحمه الله تعالى وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض. يعني مستحيل أن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا يقول ادعوا فلان أو ادعوا فلان. مستحيل. من يقول فصل لربك وانحر يقول اذبح لفلان. من يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين مستحيل يقول اذبح لفلان او ادعو فلان. القرآن لا يتناقض، مثاني يعني يصدق بعضه بعضا، لكن فهمك للآية هو الخطأ. فهمك للآية التي فهمت منها جواز البناء على القبور والطواف على القبور والذبح على القبور وسؤال الأموات وترك الحي الذي لا يموت، هذا الفهم هو فيه خلل. ولذلك أنا آخذ المحكم وأترك ماذا؟ وأترك المتشابه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهم إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه المقدمة الأولى للرد على هذه الشبهة، وهو الجواب المجمل لكل شبهة. كل شبهة ما فهمتها ارجع للأصل الثابت في باب العقائد كلها. الأصل الثابت عندك ارجع إليه وقل أنا عندي أصل ثابت. أنت الآن على الجادة واقف، لا تترك الجادة وتذهب يمينا وشمالا. الأصل الثابت لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الأصل الثابت محمد رسول الله، لا أتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثابت عندك، اللي ما فهمته اتركه وتمسك بالأصل الثابت حتى يزيدك الله علم، فتعرف كيف ترد على هذه الشبهة وتفندها شبهة شبهة. نعم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يعني الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطوفون على القبور يقولون نحن لا نشرك لأننا نقول لا إله إلا الله. هذا معنى هذه الشبهة. نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاهم عند الله وأطروا من الله بهم. فجوابه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وأقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن هذا ما يعتقده الناس اليوم في الصالحين بأنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يضرون ولا ينفعون أمر مشهور، لكن فيه من المسلمين من يعتقد الآن في الصالحين أنهم يخلقون الولد ويرزقون ويضرون وينفعون. بل قال بعضهم: لو تعلق أحدكم بحجر لنفعه ذلك الحجر. قال بعضهم هذا، لكن لنأخذ القول المشهور أن عباد القبور يعتقدون أن الله هو الخالق وحده والرازق وحده والمالك وحده، وإنما فعلوا ما فعلوا من بناء على القبور وطواف عليها من أجل أنهم يريدون شفاعة هؤلاء الموتى. نقول هذا نفس ما فعله قوم نوح، نفس ما فعل قوم نوح. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ يعني كفر الله قوم لماذا؟ لأنهم قالوا ود وسواع ويغوث ويعوق خلقتنا أبدا، وإنما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأبوا أن يفرجوا الله بالعبادة. فأرسل الله نبيه نوح يدعوهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. ما قال أقروا بوجود الله، هم يقرون بوجود الله، لكن قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا حفظكم الله يعني في سائر الأنبياء، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويقرون أن الله الخالق المالك الرازق الذي لا يضر ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى، لكنهم يدعون ويستغيثون بهذه الآلهة. فنفس الصورة تكررت مرة أخرى: ما دمت تقر أن الله خالقك وحده مالك وحده نافع دار وحده، إذا أعبد وحده. قل إن صلاتي ونسكي، إذا قلت لا أنت أشركت مع الله غيره، شئت ولا أبيت أنت أشركت مع الله حتى يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى: فإن قال هؤلاء الآيات فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف يعني ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر أصنام واللات والعزى أصنام. نقول هذه الأصنام إنما هي رموز جعلوها تذكرهم بهؤلاء الصالحين مثل المعابد التي تبنى هذا اليوم على هذه الأضرحة. هل يعبدون عندما يتمسحون بالجدران ويقبلونها؟ هل المراد عبادة هذا الجدار؟ يقول بعضهم أمر على الجدار ديار ليلى أقبل أو أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فعندما عبدوا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر عبدوها لأنها رموز لأولاد الصالحين. وبعضهم كان يعبد عيسى وبعضهم كان يعبد عزير وبعضهم كان يعبد الملائكة. فهل تركهم الله عز وجل؟ لا، ما تركهم الله عز وجل، بل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم. أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجوابه بما تقدم فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يعني هذه الآية كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن ويستغيثون بهم، فأسلم الجن وصاروا يتقربون إلى الله بالطاعات، والإنس لا زالوا يعبدونهم، فالله عز وجل يبكتهم ويقول لهم من تعبدون؟ تعبدون الجن؟ هؤلاء يتقربون إلي بالعبادة فكيف تعبدونهم؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الطاعة والقربة ويرجون رحمة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. قال رحمه الله ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية تقول هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رد على من قال نحن نعبد الصالحين ومن عبد الصالحين ليس بمشرك. نقول هذا الله رد عبادة من عبد الملائكة ورد عبادة من عبد الأنبياء ورد عبادة من عبد الصالحين ورد عبادة من عبد الأصنام. فلا يجوز أن تطلب شيئا من أنواع العبادة لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، هذا حق الله، كما أن الصلاة حق الله، الدعاء حق الله، كما أن الزكاة حق الله، الدعاء والاستغاثة حق الله، كما أن الصيام حق الله، كذلك الاستعاذة حق الله، الذبح حق الله، هذه حقوق الله، إن صرفتها لغير الله أشركتها، ما تنفعك صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك ولا حجك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم هذه شبهة جديدة، فإن قال الكفار يريدون منهم يعني يطلبون منهم النفع والضر، يعتقدون أن هذه الآلهة تنفع وتضر من دون الله. نعم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم، فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني ما نعبدهم لعلة أنهم ينفعون أو يضرون، لا، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ولو سألت أي طائف على قبر اليوم ليش تطوف على هذا القبر، قال تبركا توسلا، دول أحباب الله، هذول أولياء الله يقربوني إلى الله. طيب هل الله عز وجل بعيد يحتاج أن يقربك أحد إليه؟ وربك يقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان ربي الأعلى، هذه الثوابت، هذه الثوابت، فإني قريب. ليش تتقرب إلى الله عز وجل بواسطة؟ سبحان الله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والله إن بعض من تعلق ببعض البدع وهو يطوف بالكعبة، الكعبة بيت الله، يقول يا فلان مدد، وهو يطوف بالكعبة، وفلان بينه وبينه 1000 كيلومتر، كأنه عنده فلان أقرب من الله إليه، وفلان أرحم من الله له، وفلان أسمع من الله له، وفلان أبصر من الله له، وفلان أقدر من الله له. أنت في بيت الله الآن تدعو الله عز وجل وتقول يا فلان مدد، شوف الانتكاس، انتكاس عقل تماما، نعوذ بالله من الضلال. قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واعلم أن يعني نفس الشيء، ينهبون القبور يقولون شفاعة يا فلان، نريد شفاعتك يا فلان. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها. ليش تقول شفاعة يا فلان؟ انتبهتم؟ إذا تبرك، توسل، قربة، زلفة، شفاعة، هذه الكلمات المشكلة تردها بالثوابت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذه ثابت ولا مثابت؟ هكذا حفظكم الله ورعاكم. نعم. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابي وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. يعني قضايا العقيدة وضحها الله عز وجل في القرآن من أول آية، من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى آخر آية سورة الاستعاذة من الجنة والناس. ولذلك قال غير واحد من العلماء القرآن توحيد كله، مئات الآيات تحدثت عن التوحيد وبيان فضلي وعاقبة أهلي في الدنيا والآخرة، وعن الشرك وخطره وعاقبة أهلي في الدنيا والآخرة. 3-4 آيات تحدثت عن الزنا، شوف الزنا، شوف الكفر، 3-4 آيات. الربا 3-4 آيات. القتل 3-4 آيات. السرقة عدوها 3-4 آيات. ولم تستطيع أن تحصي الآيات التي تحدثت عن عبادة الله وعن إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك قالوا القرآن توحيد كله، من الحمد لله رب العالمين توحيد، إلى من الجنة والناس توحيد. الله عز وجل ما ترك لصاحب حجة حجة عليه يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن وش الذي يحصل؟ الذي يحصل الفطرة السليمة، كل مسلم عنده فطرة مثل الذهب، والله بل والله أصفى من الذهب، والله يعرف بفطرته السليمة الحق من الباطل. لكن ما الذي يحصل؟ الفطرة السليمة تغطى إما بحسن نية أو بسوء نية، تغطى هذه الفطرة السليمة، فلا يتدبر رجل القرآن. وإلا كل طالب علم تدبر القرآن ونظر إلى هذه الآيات التي أمرت بإفراد الله بالعبادة، ونظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالكتب الستة، والله إنك إذا نظرت إلى كتاب التوحيد وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، تقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه وبنى كتابه على صحيح البخاري، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، حتى أنه رحمه الله قلده في المقدمة. الإمام البخاري رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان أو كتاب بدء الوحي. الإمام البخاري نفس الشيء، بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد بدون مقدمة. كثير من درس كتاب التوحيد عبد الوهاب يقول من كتاب صحيح الإمام البخاري أبواب كثيرة كلها في التوحيد، لكن ما يقرؤون، ما يقرؤون ولا يدرسون ولا يبحثون، يعرضون، نسأل الله الهداية للجميع إعراض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك يقول من أسباب موت الأمة أن الأمة لما كانت متوكلة على الحي كانت حية، فتركت الحي وتوكلت على الأموات فماتت. ولذلك يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وربنا إيش يقول؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ضعفت الأمة وتفرقت، ولا تزال طبعا طائفة من أمة أهل الحق ظاهرين، اللي باقين متوكلين على الحي باقين أحياء، أما الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية توكلوا على الأموات هذول في عداد الأموات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا حفظكم الله يعني بيان أن التوحيد والشرك قد أوضحهم الله في كتابه غاية الإيضاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة. وهذا حفظكم الله ورعاكم مرة معنا في المقدمات معرفة كلمة الإله والرب والعبادة. كثير من المسلمين عندهم خلل في معرفة حقيقة العبادة، هو يقول أنا ما أعبدهم. نعم. قل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين له هذا الذي فرض عليك وهو، يعني تقول له الإخلاص في العبادة واجب ولا ما هو واجب؟ يقول لك واجب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين حنفاء، هذا ما في كلام. تقول له بين لي إيش هو الإخلاص، إيش هو الإخلاص في العبادة الذي أنت تقول أنا لا أعبد هؤلاء المشركين؟ فإن بين حقا بينت له، وإن نقص بينت له الحق. قل له بين له هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. وهو حقه عليك كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا. نعم. وحقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا الدعاء عبادة، ادعوا ربكم، إذا الدعاء ماذا؟ الدعاء عبادة. نعم. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول لك نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنه عبادة لله ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا المشرك، يعني النبي في الحديث سيقول: لعن الله من ذبح لغير الله. ممكن أن يذبح الناس لغير الله، لكن في صور يدلس الشيطان بها عليهم، يقول: خذ الذبيحة عند الولي الفلاني، وقل للقبر الفلاني أو الولي الفلاني عندي ذبيحة. لكن إذا جيت هناك قل بسم الله، قل بسم الله. لكن الذبح حفظك الله إيش سببه؟ إيش سبب الذبح؟ سبب الذبح التعظيم. هذا التعظيم حفظك الله بإنهار الدم لا يجوز إلا لله عز وجل. فأنت عندما تأخذ الذبيحة إلى هذا القبر تذبحها والدم نجس ورائحته كريهة ويوسخ المكان، هل ترضى أن أحمل شيئا أوسخ فيه هذا المكان الذي تعظمه؟ لا ترضى. لكن لأن هذا عبادة لهذا الرجل رضيت أن يذبح عنده، لأنك لا تريد أن توسخ المكان بل تريد أن تعظم، وكل من رآك عرف أنك لا تريد أن توسخ المكان. وإنما تريد تعظم ماذا؟ تعظم المكان. وإلا هذا الميت لم يأكل شيء. لو ذبحت هذه الذبيحة وأكل هذا الميت لا أصبح الذبيحة عادية مثل ذبيحة الضيف أو ذبيحة الثلاجة. صحيح يا أحبتي كما قال مفطح ولا ثلاجة عادية، إن شئت مفطح وإن شئت ثلاجة وإن شئت بخاري أنت حر، هذه ذبيحة اللحم. لكن هذا الميت لم يأكل لا مفطحا ولا ثلاجة ولا بخاريا. صحيح أحبتي سيأكل شيئا ميت؟ وإنما التعظيم الذي قام بقلبك ساويته بالله، فكما أن الله يعظم بإنهار الدم كذلك هذا الميت يعظم فينهر هذا الدم أمام قبره. ولذلك إذا قدم ضيف وقام وذبحت الذبيحة تحت قدميه لا توكل هذه الذبيحة أبدا، لأن مين ذبيحة لحم؟ هذا أنت شبهته بالله، فصلي لربك وارحم. ذبحت تحت قدميه، أو من ذبح للجن، أو من ذبح عند عتبة البيت، هذه كلها ذبائح لا توكل أبدا محرمة. فهذا الميت هل يأكل اللحم؟ أنت تقول اذبح عند قبره اللحمة، وإنما وقع في قلبك تعظيم فسويته بالله، بنيت له قبرا مثل بيوت الله، وعبدت أسماء أبنائك له كما عبدت أسمائك لله. عندك عبد الله وعبد النبي وعبد القادر وعبد الحسين عندك، وكما أيضا أقسمت بالله أقسمت به، وكما ذبحت لله ذبحت له. هذا التعظيم هو الشرك معاشر الأحبة، نعوذ بالله من ذلك. هذا هو الأمر، وإلا لم توسخ، لم تريد توسيخ القبر. نعم. قال ويقول وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هذه عبادة الأخدمين، يبنون لهم نصب ومعابد، يستقسمون، يتمسحون، يتبركون، يطوفون، يذبحون، هذه عباداتهم، عين ما يفعله عباد القبور أصلحنا الله وإياهم في هذا الزمان. نعم. وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر. لأن عندهم جاه، لأن لهم جاه عند الله، يطلبون بهذا الجاه شفاعتهم. نعم. فإن قال هذه شبهة أخرى في قضية الشفاعة نسمعها صباح مساء، هذه شبهة حية الآن نسمعها، يعني أهل المدينة كل يوم يسمعونها، يمكن جدا ما عندكم، لكن نحن في المدينة عندنا هذه الشبهة كل يوم نسمعها من بعض زوارنا المسلمين، يسألون هذا السؤال، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذه شبهة موجودة الآن، أصلح الله المسلمين. نعم. قال رحمه الله فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال. كما مر معنا في درس المختصر المقام المحمود الشفاعة العظمى، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وشفاعته في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، وشفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، وشفاعته في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، هذه كلها ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأن الشفاعة حق الله عز وجل يعطيها من يريد إظهار كرامته يوم القيامة. الشفاعات ليست في الدنيا، وإنما هي يوم القيامة يريد الله أن يظهر كرامة بعض خلقه عليه، وإلا لو أراد الله لأدخل من شاء الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأدخل من شاء النار والعياذ بالله. ولكن الله يريد أن يظهر بعض كرامات بعض خلقه عليه أمام الناس، كما قال ربنا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمدك عليه الأولون والآخرون فيأذن الله بالشفاعة. لكن الشفاعة ربطها الله بشرطين خطيرين جدا، والأمر إذا ربط بشرطه إن تحقق شرطه قد يأتي وقد لا يأتي، لكن إذا لم يأتي الشرط لم يأتي المشروط. أوله رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والمشفوع له لا بد أن يكون موحدا، لأن الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إيش العلة التي جعلت شفاعة الشافعين ما تنفعهم؟ ما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة لا يغفر الله لهم؟ ليش ما يغفر الله لهم لو استغفر لهم النبي 70 مرة؟ لأنهم منافقون والعياذ بالله منافقون. كذلك المشرك لن تنفعه شفاعة الشافعين، لماذا؟ لأنه مشرك. انتبهتم الشرط الأول؟ ولذلك جاء في الصحيح شفاعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولو كان عنده كبائر مثل الجبال يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتلبس بالشرك. قال فهي نائلة منهم إن شاء الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه موحد التوحيد، هذا هو مفتاح الشفاعة. فإن جئت بالشرك كسرت الباب كسرا والعياذ بالله. الثاني إذنه سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، لأن الله ليس كمثله شيء، الله ليس مثل ملوك الدنيا وأمراء الدنيا ووزراء الدنيا وأهل الجاه يأتي الشافع ويشفع يتوسط، لا. الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله عز وجل حتى يأذن الله. ولذلك إذا مات الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، آدم نوح إبراهيم موسى عيسى، حتى يقوم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، يقول فأذهب فأستأذن وأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يكن فتحها علي قبل ذلك، ويدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيأذن بالشفاعة، يأذن. فأنت الآن إذا سألتها أحدا في الدنيا، سألتها قبل الإذن وسألتها ممن لا يملكها لا مؤاخذة، فأضرب مثلا لو أن إنسانا قال يعني أبوك ثري وأنا يعني وعند أبيك سيارة فاخرة، وأنت إذا مات أبوك سترثه قطعا، أعطني سيارة أبيك لأنها من ميراثك. قل أولا ما أعرف من يموت، أنا أول ولا أبوي أول؟ هذا أولا. ثانيا لو مات يعني أنا الآن في هذه الحال لا أملكها، أنا الآن في هذه هي ملك أبي لا أملكها إلا بعد موته، والله أعلم من يموت أول أنا ولا أبي. فنعم الله سيعطي الأنبياء الشفاعة، ويعطي الملائكة الشفاعة، ويعطي الصالحين الشفاعة، ويعطي الشهداء الشفاعة، وحفظة القرآن الشفاعة، والأطفال الأفراد الصغار الشفاعة، والبنات الشفاعة. لكن متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة الفرد يشفع ولا ما يشفع؟ يشفع. في عمركم شفتوا واحد واقف على قبر ابنه اشفع لي يا ولد؟ أبدا. ليش؟ هذا يوم القيامة. والبنت إذا قدم الرجل بنتا أو بنتين كن له حجابا من النار يوم القيامة. في واحد يقول بنت احجبيني من النار يا بنت، هذا يوم القيامة، هذا كله يوم القيامة. فالشفاعة حق لكن بشرطيها، وهي يوم القيامة. هذا جملة ما يقوله عن الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد. بين لك أن الشفاعة كلها لله، كلها لله، واطلبها منه. وأقول اللهم وقول اللهم واطلبها منه فأقول أنا يعني أو اطلبها منه فقل واطلبها منه فقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في يعني في جماع المسلمين عربا وعجما وشرقا وغربا إذا قلت إذا قلت اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين جائز أبدا لا إشكال اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين جائز اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم اجعلني تحت لوائه اللهم اسقني من حوضه نحن ندعو الآن في هذا المكان نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة من حوضه الشريف لا نغمر بعدها أبدا وأن نكون معه في الجنة بفضله سبحانه وتعالى ومنته لا إشكال بإجماع المسلمين حتى الذين يقولون شفاعة يا رسول الله يقول هذا صحيح ما في كلام هذا صحيح قولك اللهم ارزقني شفاعة نبيك صحيح طيب ليش تترك الأمر المجمع عليه وتأخذ بالأمر المختلف فيه ليش تأخذ يا أخي والناس يقول هذا يا أخي شرك اتق الله هذا دعاء لا تدعو غائبا ولا تدعو ميتا ادعو سميعا بصيرا حيا عليما قديرا ادعو الله عز وجل ليش تأخذ المشتبه وتترك المحكم خذ المحكم يا أخي الفاضل ما يكفي أن تقول يا ربي شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يكفي ولا ما يكفي إذا ليش تترك هذا المحكم إلا في خلل الفطرة فيها مشكلة وطيت نعم فقل اللهم لا تحرمني شفاعته اللهم شفعه في وأمثال هذا فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم على شبهة جديدة فإن قال يعني المخالف ألقى عليك شبهة ما هو خليك كل ما سديت بابا فتح بابا نعم فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال فلا تدعو مع الله أحدا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة يعني فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا وقال فلا تدعو مع الله أحدا وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة فأنت وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا إذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا نعم قال وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون والملائكة جند لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل إلا الله كثرة هؤلاء كلهم يشفعون يوم القيامة فهل يعقل أن تدعو كل من أعطي الشفاعة الأنبياء 120,000 نبي نعرف منهم نحن تقريبا 25 نبي الصحابة 120,000 العلماء عدد لا يحصيه إلا الله الشهداء عدد لا يحصيه إلا الله الأفراد عدد لا يحصيه إلا الله كل هذول تسألهم الشفاعة يا جبريل اشفع لي يا ميكائيل اشفع لي يا إسرافيل اشفع لي يا إذا ما لا نهاية عدد وما يعلم جنود ربك إلا هو لا يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه فهل يا آدم اشفع لي يا نوح اشفع لي يا موسى اشفع لي يا بقية الأنبياء ايش هذا يا أخي الفاضل يعني لا نهاية شيء ليس له نهاية أبدا مع أن هذا حق الله لا يصرف لغير الله لا تقول يا إلا الله عز وجل نعم فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأطلبها منهم فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هكذا تماما نعم وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها منهم وإذا قلت لا لن أسأل جبريل الشفاعة ولن أسأل ميكائيل الشفاعة، ولن أسأل آدم الشفاعة، ولن أسأل نوح الشفاعة. نقول لماذا؟ الله أعطاهم الشفاعة. كل من أعطي الشفاعة تسأله؟ فإن قال نعم قلنا نفس عباد الصالحين، وإن قال لا قلنا خلاص ما دمت ما دعوت هؤلاء كذلك لا تدعو عبد القادر الجيلاني ولا أحمد التيجاني ولا غيرهم، ولا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبها مما أعطاه الله. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، هذه شبهة أخرى من الشبهة التي يلقيها من يدعو غير الله، هدانا الله وإياهم. قال أنا لا أعبد غير الله عز وجل. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. وهذا سبق معنا في مقدمتنا الرابعة بيان حقيقة الشرك، يعني المسلم والله الذي لا إله غيره، كل مسلم في قلبه ذرة من إيمان لن يرضى أن يشرك. كيف يشرك والله عز وجل يقول وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك إن أشركت ليحبطن عملك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لن يشرك المسلم. لكن إيش المشكلة يا أحبتي؟ المشكلة إنه ما يعرف حقيقة الشرك، فبسبب جهله بالشرك يقع في الشرك. ولذلك عليه أن يتحرز لدينه. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع عائش ومن ايش فقد وقع من ايش في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ويرتع فيه. هذه الأمور وما يفعل عن القبور عند القبور بين أمرين، إما أمر شرك واضح الشرك، وإلا وسيلة إلى الشرك. إما شرك واضح ما في كلام، أو وسيلة إلى الشرك. ففر من الشرك وفر من وسائله. فإذا لابد من تعليم الناس حقيقة الشرك. نعم. ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله، وسئل أي الذنب أعظم قال أن تدعو لله ندا وقد خلقك، أي الذنب أعظم. وفي وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم الشرك. لكن من يعرف حقيقة الشرك؟ هذه هي المشكلة. نعم. له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإن كان لا يدري فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا؟ يعني تقول أنا ما أعرف حقيقة الشرك. إذا كنت ما تعرف حقيقة الشرك يمكن يا أخي أنت لا واقع فيه من حيث لا تشعر. ممكن ولا ما هو ممكن؟ ممكن. يعني أي إنسان يبيع ويشتري وما عرف البيع الحلال والبيع الحرام قد يبيع بيعا حراما من حيث لا يشعر، لأنه ما يعرف، قد يأكل الربا من حيث لا يشعر. إذا لابد للبائع أن يتعلم البيوع الحلال والبيوع إيش والبيوع الحرام. كذلك المسلم لابد له أن يعرف التوحيد وحده، ويعرف الشرك وحده، حتى لا يقع في الشرك. إيش حقيقة الشرك؟ ما يدري. والله ما أدري حقيقة الشرك. إذا ما تدري هو مشكلة يا أخي، مشكلة عظيمة يمكنك تقع فيه بحيث لا تشعر. نعم. الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفر ولا تسأل عنه ولا تعرف، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر الأمر من دعاها؟ يعني النصارى الذين يعلقون الصلبان هل يعتقدون أن هذا الصليب يخلق ويرزق ويحيي ويميت؟ وإلا هذا رمز لعيسى، رمز لعيسى عندهم عليه السلام. كذلك كفار مكة، يعني هل تحسب كفار مكة أبو جهل وأبو لهب أن هذا الحجر هو الذي خلقه؟ لما عنده عقل؟ عنده عقل، لكن هذا رمز لإلهه الذي يعظمه. هذا هو حفظكم الله. نعم. فهذا يكذبه القرآن كما في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ببركته. هذا هو كلمة بركته، بركة الشيخ، بركة الشيخ، بركاتك يا شيخ، حلت على البركة يا شيخ. هذه هي نفسها تماما، يظنون أن أولئك رجال صالحين وأننا إذا صورنا لهم التماثيل نتبرك بهم. هذا وحفظكم الله. نعم. فقل صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار والبنايات التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا أو وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في هذا؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا ويصيحون كما صح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شرك. آل البيت لا تبنوا على قبورهم أبنية ولا تذبحوا عبدها ولا تطوفوا بها ولا تدعونهم من دون الله، قالوا أنتم لا تحبون أهل البيت. وإذا قلنا لمن يبني على قبور الأولياء أبنية ويذبحون عندها وينذرون لها اتقوا الله لا تبنوا عليها أبنية لا تطوفوا لا تنذروا، قالوا أنتم لا تحبون الأولياء. انظر، يعني قال هذول لا يقرون بالأولياء، لا يعظمون أهل البيت، لا يعني يعترفون بكرامات الأولياء، ينكرون كرامات الأولياء. نفس ما قال أولئك جعل الآلهة إلها واحدا كفر باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مع أن كل مسلم يجب عليه أن يتقرب إلى الله بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب إلى الله بحب الصالحين، لكن غير حب الصالحين في الله وليس مع الله. والدعاء الصالحين تدعو للصالح ولا تدعو الصالح، والنبي تصلي عليه ولا تصلي له صلى الله عليه وسلم، ففرق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مع أوثق على الإمام الحب غير مع يعني ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أما في يعني من أجل الله. كلما تقرب الرجل إلى الله كلما ازداد حبك له، لأن الغاية عندك الله عز وجل، وكلما ابتعد الرجل عن الله قل حبك له لأن الغاية عندك الله عز وجل. فحب الصالحين لا يستلزم عبادة الصالحين ولا يستلزم أن تبني لهم، نسأل الله العافية هذه القباب. نعم. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، هذه شبهة أخرى أيضا ذكروها، فإن قال إنهم لم يكفروا يعني كفار مكة ما كفرهم الله عشانهم دعوا الملائكة، لا كفرهم الله عشان قالوا الملائكة بنات الله، هذه مسألة ثانية، هذه شبهة جديدة، هكذا قالوا. فإن قال يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. فإن قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود يعني لا ننكر أنهم كفروا بقولهم الملائكة بنات الله، ولكن أيضا كفروا بقولهم ماذا؟ أن هؤلاء يستحقون الدعاء، مثلا مبطلات الصلاة، مثلا حفظكم الله أشياء، من أتى بواحد بطلت صلاته، ومن أتى باثنين زادت الصلاة بطلانا، ومن أتى بثلاث زادت الصلاة بطلانا، هكذا. هم هدموا إيمانهم بعدة نواقض، منها أنهم دعوا غير الله، ومنها أنهم زعموا أن الملائكة إيش؟ بنات الله، أو أن الأنبياء أبناء الله، كما قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فمن جحد هذا فقد كفر. ولولا المقصود في الحوائج، هذا تفسير الصمد، اسم الله عز وجل الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يعني المقصود بالحوائج، ربنا عز وجل من أسمائه الصمد، يعني المقصود بالحوائج. نعم، فكل من قصدته في حوائجك ولا سيما في وقت الاضطرار فقد اتخذته صمدا معبودا والعياذ بالله. نعم، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى ولو لم يجحد، ولو لم يجحد السورة، لا لا هذه يعني مسألة ثانية، ولو لم يجحد آخر السورة. فقال تعالى ما اتخذ الله يعني من قال إن هناك أحدا يلجأ إليه في وقت الاضطرار هذا كافر، ولو أقر بأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو جحد آخر السورة، ولو أقر بآخر السورة. نعم، قال ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. يعني من ادعى أن لله ولد هذا كفر، من اتخذ مع الله إله أيضا هذا كفر، من جمع بينهما كفر، من أتى بأحدهما كافر، من ادعى لله الولد كافر، ومن قال إن الله لا ولد له لكن يوجد له شريك في الألوهية أيضا كافر والعياذ بالله. ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة، هذه مسألة مهمة تنتبهون لها. قال وكذلك العلماء أيضا، اقرأ ذلك العلماء في جميع المذاهب الأربعة، يعني مذاهب السادة الأحناف والسادة المالكية والسادة الشافعية والسادة الحنابلة في كتبهم الفقه في أبواب الردة، جعلوا الردة مبنية على أمور، قد تفعل بعضها فيرتد، وقد تفعلها جميعا فيرتد فاعلها والعياذ بالله. لا يستلزم أن تأتي بكل الأمور حتى يخرج الرجل عن الإسلام، ربما يخرج عن الإسلام بكلمة يقولها كما مر معنا، ولئن سألتم ليقولون إنما كنا إيش نخوض ونلعب نعوذ بالله. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولاد زعم لله ولدا فهو مرتد، في عندكم نقص، وإن أشرك بالله فهو مرتد، هذه العبارة مهمة، إن زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، فادعاء الولد شيء ودعاء غير الله عز وجل والشرك به شيء آخر. إذا بحكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف، هذه شبهة أخرى وهي آخر شبهة نلقيها نعوذ بالله من الشبه، اليوم نقف عندها، فرمتوا أنفسكم، سووا لكم فرمة إذا لحتم، بارك الله فيكم، كل واحد مرة في بيوت أخذ معدسك سوي فرمة، الله يكفينا شرها. وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون ولا يعبدون. يعني أولياء الله على عيني ورأسي أحبهم ويألصق عرى الإيمان الحب في الله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو قال في الله، لكن فرق بين حبهم لله وفي الله وحبهم مع الله، فرق بين أتعبد الله بحبهم وبين أعبدهم، فرق بين أدعو الله له وبين أدعوهم فرق. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا إيش ويا أولياء اغفروا لنا، ولا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ففرق بين أن تدعو الولي وأن تدعو للولي فرق، حفظكم الله ورعاكم. نعم. فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم، لا ننكر أن هناك أولياء وأن الله يحبهم وأن أولياء الله نوعان، السابقون السابقون وأصحاب اليمين، وأن من عادى أولياء الله آذنه الله بالحرب، وأن محبة الأولياء واجبة، وأن لهم جاه ومكان عند الله. لكن نحن لا نقول هذا، لا ننكر هذا من ديننا، ولا ننكر كراماتهم وأن الله أكرمهم ببعض خوارق العادات، هذا لا ننكره. وأعظم أولياء الله عز وجل أنبياؤه ورسله ثم أتباعهم، وأعظمهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم أولياء الله عز وجل، لا ننكر هذا كله. وإنما نقول لا تعبدونهم دون الله، لا تدعوه، لا تذبح له، لا تنذر له. نعم. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم. ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال إلى آخر. نعم. أرسل المعتزلة ونحوهم هم الذين أنكروا كرامات الأولياء، وإلا الإيمان بكرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء هذا أمر مستقر في عقيدة السنة والجماعة. ودين الله وسط بين طرفين، وهدي بين ضلالتين، وحق بين باطلين. نستفي حفظكم الله لهذا القدر، نسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الفهم والعلم النافع واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أخنا خيرا وبارك فيه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.